آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قلنا لا تخف إنك أنت الأحلى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل يا موسى أقبل يا موسى أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف يا موسى أقبل ولا تخف ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين إنك من الآمنين إنك من الآمنين أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين إنك من الآمنين الآمنين إنك من الآمنين يا موسى أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وآمنهم من خوف ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف لا تخف وبشروه بغلام عليم لا تخف وبشروه لا تخف لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ففزع منهم قالوا لا تخف ففزع منهم قالوا لا تخف ففزع منهم قالوا لا تخف ففزع منهم قالوا لا تخف لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلما ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا عباد لا خوف عليكم يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهم مهتدون وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم اطلع ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة على خوف على خوف يسبب خوفا شديدا وهلعا وروعا شديدا أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها من الفكر من الفكر من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الأحاسيس والمشاعر أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا فك مرابطها يا ربنا على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة على الوسوسة يا ربنا احللها يا ربنا احلل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها على الخوف الشديد على الخوف والضنك والضيق اللهم اطل اثرها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثرا على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن أمن يا ربنا الخوف أمن يا ربنا خوفها أمن يا ربنا فزعها أمن يا ربنا روعها أمن يا ربنا فزعها وخوفها وروعها بسم الله بسم الله فاطل يا ربنا أثرها قويا شديدا عظيما على الخوف والرهبة على الخوف والرهبة على الذل على الذل على الذل والاستكانة على الذل والاستكانة وعلى تسخير وعلى تسخير لشيطان عينه وعلى تسخير لمارد وعفريت وعلى تسخير وعلى تسخير لظالم في الجسد أتى عن طريق العين والسحر والحسد أتى هوى وعشقا وظلما وانتقاما عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك يا ربنا بهذا المخوف، عليك يا ربنا بالمخوف، عليك يا ربنا بالمرعب، عليك يا ربنا بالمرعب، عليك يا ربنا بالمرعب، عليك يا ربنا بالمخوف، عليك يا ربنا بالمرعب، عليك يا ربنا بالموسوس، عليك يا ربنا بالموسوس، وقلبوا لك الأمور. عليك يا ربنا من يقلب الأمور، عليك يا ربنا من يقلب الأمور ويعظمها ويعظمها ويعظم الهينة ويعظم الهينة ويكبر الصغيرة ويكبر الصغيرة ويكبر الصغيرة لأجل الهلع والخوف ولأجل عدم الطمأنينة والسكينة. اللهم عليك به يا ربنا يجدد عند الخوف والرهبة، يجدد عند الخوف والرهبة، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا عاشقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا وشرا مستطيرا وخوفا وخوفا وهلعا وروعا شديدا. اللهم اطلع ثراه يا ربنا من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها يا ربنا وفكرها يا ربنا وفكرها. بسم الله بسم الله. أرقيك من الأشباح ومن الأبالدة ومن مردة الجن وعفاريتهم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للصدور شفاء يا ربنا للصدور شفاء يا ربنا للقلوب شفاء يا ربنا للصدور شفاء يا ربنا للقلوب شفاء يا ربنا للبطون شفاء يا ربنا من عقدة من عقدة في البطن من عقدة في البطن من عقدة في البطن من عقدة في البطن من عقدة في البطن تسبب خوفا ولعا شديدا وضرا وضيما وآلاما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله بسم الله. أرق القلب المؤمن. بسم الله بسم الله. أرق القلوب المؤمنة. أرق الصدور الصدور من ضيق فيها وهم وغم. بسم الله أرق البطون. بسم الله أرق الصدور. بسم الله أرق الرأس. بسم الله أرق الرؤوس. بسم الله يرقيك والله يرقيك من سوء عظيم وشر مستطير. فطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا العقد واحل يا ربنا العقد واحل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا فك مرابط الاسحار اسحار الخوف والاحساد والاحساد المسببه للخوف والرهبه الشديده والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المطلوب. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. بسحر ساحر وحسدي حاقد وحقدي حاقد. أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله أرقي الرأس الرأس والقلب والصدر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي من الخوف بسم الله يرقي من الخوف بسم الله يرقي من الخوف من الخوف من الرهبة من الرهبة من الرعب من الرعب من الروع من الروع من الروع. بسم الله بسم الله احللها فكها احللها هذه العقدة هذه العقدة هذه العقدة الوسوسة على الهلوسة على الألم على الوجع. احيي ربنا هذه العقدة احيي ربنا هذه العقدة من القلب من القلب من الرأس من الرأس من المشاعر والأحاسيس من المشاعر والأحاسيس. احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا هذه العقدة الشيطانية العقدة الشيطانية يا ربنا يا ربنا. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم. بسم الله بسم الله اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار العيون وآثار العيون والأسحار والأسحار مخوفة مخوفة ومرعبة ومرعبة. رحلي ربنا هذه العقدة المتبقية المتبقية القوية العظيمة الشديدة على الخوف على الخوف على التوتر والقلق على التوتر والقلق على التوتر والقلق وعلى الألم والوجع وعلى الألم والوجع وعلى الخوف الشديد وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا السحر الأسود الأسود أطر يا ربنا سحر من الأقارب وحسدا منهم وآثار عيون منهم أطرها يا ربنا أطلها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا من القلب والصدر احللها من الراس على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة والوسوسة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة.